سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب وجاء أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما إنه مصيبها ما أصابه إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال